なり。 طلع نادي استعمل حاجة يا قوم إذا خلقوا الله يجزيك يا رب. ولا Thank you. عليك يا سيدنا. صلى على حضرة النبي واكرم اللي صلى عليه. عليك اسم محرم. الله بركة خلقها دي. طيب تعليق. طيب تعليق. ايوه يا عم. لازم نخليك الخط الساخن بتاع خلنا Thank you. عليك يا عم محمد. اه يا سيدي اول حدث الله سبحان الله اول حدث قتل في التاريخ يا حبيبي. بص حالك يا اطلع علي اطلع علي بيتك على الحشمه ده موجود معانا والله ربنا يتجلى عليك. بص دي نور النايب كده هو بعد نور النايب ايوه دي المتاجر الحدث الاول في التاريخ المتاجر يلا سيد الله يفتح عليك. عليك يا مشيخ محرم. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ Thank you. المحيط بالصعيد ملك الاستخلاويه لمحافظه الرفاهيه